تفسير الآية 26 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أي قال يوسف صلى الله عليه وسلم مبرئا نفسه: إني ما أردت أبدا بها سوءا كما تدعي كذبا وزورا، وإنما هي التي أرادت وطلبت مني بصورة فيها تكرار وذهاب وعودة وخداع ومراوغة ورفق ولين، أرادت بصورة طلبها وهيئتها أن تحولني عن نفسي وإرادتي الطاهرة إلى إرادتها هي الفاسدة، فأرتكب فاحشة الزنا معها، فرفضت وامتنعت وخرجت. قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أي وحكم حكم من أهلها بينهما يسره الله تعالى لتبرئة رسوله الكريم يوسف صلى الله عليه وسلم، وكان عاقلا حكيما خبيرا عادلا، فقال مساعدا للعزيز على معرفة الحق والوصول إليه: إن كان قميصه قد قطع من أمام فقد صدقت، في أنه أراد بها سوءا، لأن ذلك يدل على أنها حاولت دفعه من الأمام أثناء اعتدائه عليها، وهو يكون من الكاذبين فيما يقوله هذا. وقد جعل الله تعالى هذه الشهادة ممن هو من أهلها لتكون أشد دليلا عليها وأقوى نفيا للتهمة عنه.